إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديثه الصحيحة وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وإن هذه السنة اليوم لتحارب أشد الحرب، وتغزى غزواً كبيراً، وتهاجم من جهات كثيرة وبسبل شتى، ويسعى لتعطيل العمل بها باستمرار. يقوم بذلك التغريبيون من العلمانيين والليبراليين واليساريين والإلحاديين والشيوعيين من بني جلدتنا، الذين ينطقون بلغتنا ويعيشون بيننا في أكناف بلادنا، ومعهم صنوف من أهل البدع والأهواء الذين تفرقوا في دينهم شيعاً وأحزاباً وجماعات وطرقاً، حيث فعلوا فعلهم وعاونوهم وناصروهم وفتحوا لهم الأبواب بإيجاد السبل والطرق المؤدية إلى ذلك والمسهلة له. ومن وراء هؤلاء اليوم يؤزهم عليه أزاً ويدفعهم إليه دفعاً وينصرهم عليهم نصراً شديداً ويعدهم ويمنيهم فيه باستمرار أهل الكفر ودعاة التنصير وطوائف الشذوذ والانحلال والزاعمون بأنهم لا دينيون، والماسونية والإعلام القبيح الفاسد الذي تحركه أيدي ورؤوس أموال الصهاينة، ومن تحت سقفها من أصحاب الأموال الكبرى، وتحت حصانتها ومفكريها من جامعات ومنظمات وجمعيات وقوميات وطائفيات، وكل هذا لأجل هدم الإسلام، لأنه إذا هدمت السنة النبوية التي هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته في نفوس أهل الإسلام بأنواع الحيل والشبه والتشويهات والافتراءات والتشكيكات، وأغرق المسلمون بالشركيات والبدع والمعاصي والفساد والفجور والمنكرات، سهل عليهم الوصول إلى القرآن وهدم أحكامه ومعانيه والعمل به في نفوس المسلمين، حتى إن القرآن في آخر الزمان بأسباب ذلك ومن جراء هؤلاء ليرفع من الأرض ويذهب ويزول من صدور الرجال، فلا يوجد من يحفظ منه شيئا. عن ابن ماجة بإسناد صحيح عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يأتي آخر الزمان وينمحي الإسلام من صدور الناس، لا يعلم أحد ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة حتى لا يفتح على الناس باب التواكل في مسألة الاكتفاء بلا إله إلا الله. من الذي تنفعه لا إله إلا الله وقتئذ؟ هؤلاء المعذورون، لأنه لا علم بينهم، رفع القرآن ورفعت السنة فلا يدرون كيف يصلون ولا يزكون ولا يحجون، وإنما سمعوا عن أسلافهم كلمة لا إله إلا الله فهم يرددونها، فما تنفعهم؟ قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في آخر الحديث: يا صلة تمنعهم من النار، تمنعهم من النار، تمنعهم من النار. هذه هي لا إله إلا الله التي تمنع أصحابها من النار. أما المرجئة الذين يعيشون بيننا في هذه الأزمان حيث يوجد القرآن ويوجد العلم وتوجد المساجد والعلماء بفضل الله، ثم يكتفون بلا إله إلا الله ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، هل تنفعهم لا إله إلا الله؟ والله لا تنفعهم إلا إذا قاموا بحقها، ومن حقها أن يؤدوا ما افترضه الله عليهم. أما لا إله إلا الله التي ستنفع أهلها في آخر الزمان حتى تأتي الريح طيبة على هؤلاء المؤمنين بلا إله إلا الله فتنزع أرواحهم، ولا يبقى في الأرض إلا المشرك الذي لا يدري لا إله إلا الله، وتقوم الساعة يومئذ على شرار الخلق. سلم يا رب سلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. سيأتي يوم تسأل حفظة القرآن عن القرآن لا يتذكرون منه آية، تفتح المصاحف تجد المصاحف قد محيت والكلمات قد أزيلت وأصبحت صفحات بيضاء. هذا سيأتي على الناس زمان ويجدون ذلك. ألا فاتقوا عباد الله في سنة وأحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاعتصموا بها وتمسكوا بما جاء فيها واعملوا بأحكامها، فإنها سبب نجاتكم. ومن آخر ما عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم إليكم أن قال لكم كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه الموعظة موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ بما توصينا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدقت يا رسول الله، والله لقد رأيناه، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم هذا هو السبيل، سبيل النجاة من هذا الاختلاف ومن هذه الهلكة ومن تلك الفتن. هذه نصيحة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل عموم وشمول. ثم يأتي من يدعي أنه من أهل العلم والفهم ويقول هناك سنة حسنة وسنة سيئة. الإمام الزهري كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه. ولذا في هذه الأزمان نرى معاول الهدم والتشكيك في هذه السنة المطهرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الشبهات أولا الرد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صحتها. لماذا؟ لأنها تخالف العقل. أي عقل هذا؟ إنها عقول هؤلاء الرادين وحدها، وعقول من كانوا أذنابا لهم. وأما عقول مئات الملايين من المسلمين التي آمنت بهذه الأحاديث وقبلتها من حين نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم، فهي غير معتبرة عندهم وملغاة، لا وزن لها مع عقول هؤلاء التنويريين. فأي دكتاتورية يسير عليها هؤلاء حتى مع دين الله؟ يريدون أن نقف معه على وفق عقولهم وما تشتهيه نفوسهم. ولا تزال كتب التاريخ تشهد وردود العلماء تزخر بخبر ذلك الذي كان متربعا على عرش الإفتاء والتدريس في بعض القنوات التلفزيونية والإذاعات والمجلات، حين قال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه: إذا ولغ الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعها، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. ماذا قال هذا الرجل الذي كان يفتي الناس، كان مشهورا وكان عالما وكان قال هذا الحديث لا أقبله وأضعه تحت قدمي. سلم سلم يا رب سلم. لماذا؟ لأن الحديث يعترض مع عقله الناقص القبيح فلم يقبله واستهجنه مع قبول عقول أهل السنة والإيمان له وتصديقهم بخبره صلى الله عليه وسلم. حتى جاء الطب الحديث، طب الحديث أخذ الذباب وشرح الذباب وفحصه تحت المجهر فوجد أن الأمر في جناحيه كما أخبر النبي المصطفى منذ أكثر من 1400 سنة. أخزاه الله وأذله الله الذي يتعدى على حدود رسول الله وأحاديث وسنة رسول الله. الشبهة الثانية: هؤلاء يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد مع صحة الإسناد بأنها أحاديث أحاد وليست متواترة. أحاديث الأحاد التي يتفرد برواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من صحابته ولم يروها عنه جمع من الصحابة، ويعنون بذلك أنه لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع متعدد من الصحابة تحكما في دين الله بعقولهم، ولتمشي هذه الأمور على مذاهبهم في الناس ويقبلها الناس، يضحكون على الناس يقولون هذا الحديث من الأحاديث الأحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم قد رد على هؤلاء، مع أن هذا التفريق بين أحاديث الأحاد والأحاديث المتواترة باطل شرعا ولم يأتي في القرآن، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عن أحد من صحابته صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفرقون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أنه ثبتت صحة الحديث فالعمل به واجب، سواء في باب الاعتقاد أو باب العمل، باب العبادات أو باب الفضائل وغيرها. لم يروى هذا التفريق عن أئمة المذاهب الأربعة، ولا يستطيع أحد منهم أن يثبت خلاف ذلك. مجرد التحكم العقلي، تقديم العقل. الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما الشرط في قبول الخبر هنا؟ هل تعدد الأشخاص أم التثبت والتحقق؟ هو التثبت والتحقق، لو جاءنا واحد بخبر وتثبتنا أن خبره صحيح يجب علينا أن نعمل به. فلم يشترط سبحانه وتعالى في خبر الفاسق الواحد إلا التثبت، فدل على قبول خبر الواحد الثقة، وهذا يبطل اشتراط التواتر. فكيف إذا كان هذا الواحد صحابيا؟ وكلنا يعلم أن الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات باتفاق العلماء، كما أن البخاري ومسلم يروون حديثا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أرسل واحد ولم يرسل جماعة لتعليم أهل اليمن أمور العقيدة والدين، إذن خبر الواحد مقبول ولا لا؟ بهذا الحديث مقبول. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه العقيدة والتوحيد، يقبل بشهادة الواحد وبخبر الواحد. سيدنا معاذ واحد، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. وهذا الحديث في باب العقائد وباب العبادات، بل من الأصول الكبرى في الإسلام هذا الحديث، ومع ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إعلامهم بها وتعليمهم إياها رجلا إيه؟ واحدا من صحابته، فدل على بطلان اشتراط التواتر. هذا باطل، يضحكوا عليك ويقول لك لا لا لا لا تعمل بهذا الحديث، هذا الحديث متروك. لماذا؟ حديث أحاد. أحاد صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، خلاص يقبل، يقبل ويعمل به. كذلك هؤلاء المشككون في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يردون الكثير من أحاديث النبي وسنة النبي مع صحتها بأنها لم ترد أحكامها في القرآن. يا لسخافة هذه العقول! وهل كل شيء ورد في القرآن؟ الصلاة وكيفيتها، الزكاة وأنصبتها، الحج وأعماله، هل هذا ورد في القرآن؟ ينكرون حجية السنة، وطبعا إنكار حجية السنة كفر بإجماع العلماء. قال ابن حزم: لو أن امرأ قال لا نأخذ، ابن حزم الإمام الفقيه الأندلسي العالم يقول: لو أن امرأ واحد من الناس قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. يعني هؤلاء القرآنيون، وهم ليسوا قرآنيين، لأنهم لو كانوا قرآنيين لاستجابوا لأمر ربهم في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه. لكن هم خذوا القرآن كله، لكن وما آتاكم الرسول فخذوه، لا لا لا لا، خلي الرسول على جنب. هؤلاء منكرون لسنة النبي، ومنهم من يعيش بيننا وبين أظهرنا وفي بلدنا هذه ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وباطلهم هذا مردود عليهم بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. لا خلاف في ذلك، لأن السنة النبوية وحي من الله لرسوله كالقرآن، وما ينطق عن الهوى. صلى الله عليك يا رسول الله. قال الله في شأن ما جاء به رسولنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال حسان بن عطية من التابعين، تلميذ من تلامذة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا نساء النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما معنى الحكمة؟ أي السنة، سنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء التفسير والفقه. وقال إمام أهل التفسير، إمام أهل التفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في معنى هذه الآية، ويعنى بالحكمة ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة. السنة وحي من الله، فلماذا تنكر السنة أيها المنكر؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكشف عن حال هؤلاء في باطلهم وردا عليهم في افترائهم: لا ألفين. هذا كلام من؟ كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى. وقد وجد من أخبر بحالهم رسول الله قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هم يريدون هدم القرآن، لكن صعب القرآن في قلوب المسلمين صعب، لكن يبدأوا بالسنة، لأن المشككين في السنة على مر التاريخ كثر حسب عقولهم المريضة وأفكارهم المنحرفة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. والله لو كان هذا الرجل أعلم أهل الأرض، طالما أنه خالف سنة رسول الله لا نقبلها، والله لا نقبلها مهما كان. كذلك من الشبهات التعرض لأصح كتابين بعد كتاب الله بالنقد والتشويه واللمز والغمز، وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال ابن تيمية: فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول والمحبة. كان الرجل العامي زمان لما يغلط في حاجة يقول: يا عمي يعني احنا غلطنا في البخاري. كان البخاري له مكانة عظيمة في قلوب الناس، فبدأ هؤلاء يشككون الناس في البخاري وفي مسلم، لأنهم إذا أسقطوا منزلة البخاري ومسلم في نفوس المسلمين، ومن يأتي بعد ذلك من الأجيال سهل عليهم بعد ذلك إسقاط باقي كتب السنة، ثم بعد ذلك ينشرون البدع والمخالفات للسنة النبوية. ولذلك احنا دايما بنحارب البدع ونتكلم عن المخالفين للسنة. ليه؟ لأن الموضوع بيبدأ يقول لك: يا عمي عادي، سنة حسنة. ليس في ديننا سنة حسنة، وإنما السنة الحسنة هي السنة اللغوية التي عنا بها عمر عندما جمع الناس على أبي في صلاة التراويح. نعمة البدعة هي، يقصد البدعة اللغوية، لأن هي مش كانت بدعة، لأن النبي كان بيصلي بالناس التراويح قبل كده. ألم تعلموا أنه صلى بهم ليلة وليلة وليلة ثم امتنع مخافة أن تفرض عليهم؟ يبقى هذه سنة. فعندما تجمع الناس على سنة النبي، إذن أنت أحييت سنة النبي، ومن أحيا سنته فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد ذلك، لا ينقص من أجورهم شيئا. البدع مع مرور الأيام وتعاقب الأجيال وموت العلماء ستحل البدع في الناس ويعلمون أنها دين، وتنزاح السنن وتزيد الناس في جهلهم وبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مردا جميلا. فهو القائل: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. لعل السبب حقيقة في هذه الكلمات ما حدث في الأيام الماضية، من إنشاء لمركز لنشر التشكيك والإلحاد والكفر بين المسلمين وترك سنة النبي الأمين. هذا المركز هو مركز تكوين، وفي أولى حلقات هذا المركز قام الإعلامي، وخلي بالك من كلمة الإعلامي، فهو ليس بعالم، الإعلامي إبراهيم عيسى، في مركز تكوين لنشر اللادينية وإسقاط هيبة السنة في قلوب المسلمين. أول حلقة كانت بعنوان اسمع بالله عليك، هل السيرة النبوية صحيحة؟ هذا هو العنوان، ويكفي بالعنوان دلالة على الكلام الذي سيقال. هدف الحلقة هو تشكيك المسلمين في سيرة النبي الأمين، وأن سيرته غير صحيحة بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هيضيع القدوة بتاعتنا، يقول لك الكلام ده كله باطل، الكلام دوت مش حصل، الكلام دوت مش موجود. ملخص الحلقة يقول هذا الإعلامي أن مخطوطات سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام من أعظم الكتب التي دونت لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول إن سيرة ابن هشام لا يوجد منها إلا نسختين، واحدة في النمسا والأخرى في باريس، وهو والله كذاب. مع إن سيرة ابن هشام طبقا لتقصي الباحث شحات رجب بقوش يوجد منها 22 مخطوطة في مصر وحدها. كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب. ثم يدعي هذا الإعلامي في نفس الحلقة أن محمد ابن إسحاق، إن محمد ابن إسحاق هو أول من دون وأول من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تزوير عجيب. فالسيرة النبوية موجودة في كتب الحديث التي كانت مدونة بين يدي الصحابة والتابعين قبل أن يولد والد ابن إسحاق رحمه الله. هذا كذب، وهو يعول على إن الأكثرية والأغلبية تسمع ولا تفكر، تسمع ولا تبحث، بيسمع وبيمشي مع الماشي. ثم يكمل هذا الإعلامي مدعيا أن عروة بن الزبير اتهم ابن إسحاق بالكذب. طب والله أنت اللي كذاب، أقول لك ليه؟ ارجع للتاريخ ستجد أن سيدنا عروة ابن الزبير ولد قبل أن يولد ابن إسحاق بسنوات وبعشرات السنوات. فعروة بن الزبير اسمع توفي سنة 94 هجري، طب ابن إسحاق 150 هجري. يبقى إذن كيف يدعي هذا المدعي أنه قال ذلك؟ ثم يقول لا يوجد بني آدم في العالم شاف ولا اطلع على مخطوطة أو وثيقة لسيرة ابن إسحاق، مع إن دار الكتب المصرية الآن لو ذهبت إلى القاهرة ستجد فيها، في دار الكتب المصرية 9 مخطوطات لسيرة ابن هشام، وهناك مخطوطة موجودة لسيرة ابن هشام في أسبانيا. هذا كذب، يريد أن يلفق على الناس ويزور، كذب على ربنا، كان يسخر من آيات القرآن، يسخر من أحكام الدين، وكلنا شفنا الفيديوهات التي يسخر فيها من آيات الله تبارك وتعالى. هيبقى صادق في الكلام عن ابن إسحاق ولا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كل هذه الأساليب من هذا الإعلامي؟ لماذا هو مشغول إلى هذا الحد بالإسلام، هو ورفقاء؟ يعني احنا بنذكر مثال واحد وإلا فمعه مجموعة ما شاء الله. لا أريد أن ألوث أسماء حضراتكم بأسمائهم، فمنهم اللاديني ومنهم النصراني ومنهم الملحد ومنهم الذي منهم هو بيعترف، أنا لا أدعي عليهم، هو بيقول أنا لا ديني، أنا لا أؤمن بالأديان، أنا دين الطبيعة. منهم هذا الملحد المصري واختصار اسمه أحمد، الله أكبر، أحمد سين زاي، هذا اسمه أحمد صلى الله عليك يا رسول الله على اسم رسولنا محمد، وهو يقول أنا رجل لا ديني، قام بعمل حلقات لصالح هذا المركز المشبوه مركز تكوين للتشكيك في صحابة النبي اللي نقلوا لنا سيرة النبي وسنة النبي. من تشككت في الصحابة يبقى ضربت الدين في مقتل، يبقى الدين اللي جلنا كله باطل لأن الصحابة كلهم كذابين. هكذا يقول هذا الرجل المجرم، هاجم سيدنا عثمان بن عفان وسبه ولعنه ووصفه بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. رجل اسمه أحمد هذا يعبد وثن الكون، يعبد الطبيعة، هو لا ديني، يشكك في الخالق والرازق سبحانه وتعالى، مش موجود، فيشكك في الصحابة. ايه يعني ده بعد الكفر ذنب؟ واحد بيقول انا كافر، انا لا ديني، لا اؤمن بالاديان. طب انت دخلك ايه بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الامام النسائي، اسمع بقى، هذا هو السبب. قال: باب الاسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. خلصت، من أراد أن يسقط الصحابة فهو يريد أن يسقط الإسلام، لأن من اللي نقل إلينا الإسلام؟ الصحابة. حلقات مركز تكوين تتم في استوديوهات ضخمة وبمونتاج احترافي وبإعلانات ممولة بسخاء. مركز تكوين الذي انطلق منذ ساعات قليلة كأول مشروع علني للإلحاد في العالم، للتشكيك في الإسلام ولهدم دين الإسلام، لنشر الإلحاد بين المسلمين بالمال والإعلانات الممولة والتزوير الصريح، نطالب جميعا بإغلاق مركز تكوين، نطالب الجهات المختصة بالتحري عن مصادر تمويل هذا المركز، نطالب بسن تشريعات في دولنا الإسلامية لإيقاف كل من يقوم بالتزوير أو التشكيك في سنة نبينا وفي دين ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف الحلقة الأولى لهذا الإعلامي إبراهيم عيسى وصلت في الساعات الأولى جدين 500,000، مع أنهم لسه عاملين القناة من دقائق، لكن في تمويل، في ناس بتصرف، في ناس وراهم. إبراهيم عيسى ينشر التنوير بالتزوير بالقوة وبالمال. لو تبين الجميع أنه يتعمد التزوير لنشر الشك والإلحاد بين المسلمين، فالواجب علينا جميعا التحرك السريع لإيقاف هذا المركز. إزاي؟ بالبيان والتوضيح والتحذير. يجب على كل مسلم أن يساهم ولو بكلمة، ولو بتحذير، ولو بتعليم المسلمين حديثا من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولو بشرح سيرة النبي لأولادك، سيرة النبي كيف كان يعيش، وكيف كان يعامل الناس، وكيف يعامل ربه، وكيف كان يعامل أزواجه، كيف كان يعيش النبي. عليكم التنبه أيها المسلمون لأهداف هذا المركز الخبيث، فهو الأول من نوعه في العالم، فالمستهدف ليس أنا ولا أنت أيها الرجل العاقل، وإنما المستهدف هم هؤلاء الشباب الصغار، وهؤلاء الذين يراد مسخهم من دينهم ومن عقائدهم، أن يرتدوا عن هذا الإسلام، أن يكونوا مسلمين بالبطاقة، لكن إذا سألت عن أي شيء في دينه فإنه لا يعلم، بل يتشكك، هو في شك وفي ريب. أما أبناؤنا الذين يربون على القرآن وعلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين سيردون هؤلاء على أعقابهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وإسلامنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للوقوف في وجه هؤلاء الظالمين المشككين في دين رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل علماء المسلمين جسرا للعبور إلى سنة النبي الكريم، وسدًّا منيعًا أمام هؤلاء المشككين في دين رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع فينا ولا بيننا محرومًا إلا أعطيته يا رب العالمين ما أراد. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.